بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين وأدوارهم في الإفساد وكيفية أو مناهجهم في تحويل البشرية إلى مستنقع أسن من الرذيلة والانحراف. وذكرنا آخر شيء، ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول أدوار الصهاينة أو اللوبي الصهيوني في ذلك، ومصادرهم التي يدينون بها، المقدسة التي يدينون بها ودلالتها على هذا الأمر، حيث يذكرون أن سبب ما وقع فيه آدم عليه السلام هي حواء عليه السلام، أنها هي السبب. وهكذا يعني في الرؤية الغربية، الرؤية المسيحية، الرؤية التوراتية، كلها تصور المرأة على أنها عنصر شر وعنصر فساد، بخلاف الرؤية الإسلامية، الرؤية القرآنية. ثم ذكر ما يدل، السيد عبد الملك ذكر ما يدل على موقفهم السلبي من المرأة عمليا، فقال: ثم تجد في سياساتهم وعلى سياساتهم العملية وبرامجهم العامة ما يتجه نحو الاستغلال السلبي للمرأة، وكأنها سلعة رخيصة حولوها إلى وسيلة للفساد، هدموا كرامتها، استهدفوها في عفتها، في طهارتها، أخرجوها من حيز الصيانة ومن كل التشريعات الإلهية التي تحميها وتصونها. صاروا يسخرون المرأة المحجبة، يصورونها بصورة لا تليق، وكأنها مسجونة، وكأنها تعيش في زمن آخر، وكأنها بعيدة عن العصر. كل هذا الأمر بهذا الصورة. يقول: من كل التشريعات الإلهية التي تحميها وتصونها وتحفظ لها عفتها وطهارتها ودورها الإيجابي في الحياة، خرجوا بها عن ذلك إلى اتجاهات ومسارات وبرامج تبعدها عن كل ذلك، فأسهموا إلى حد كبير في توجيه ضربات موجعة للمجتمع البشري حتى في مجتمعاتهم هم. الآن في المجتمع الغربي، في أمريكا، في أوروبا، هناك معاناة كبيرة جدا من التفكك الاجتماعي، من التفكك الأسري. هناك انهدام كبير لهذا البنيان، ويترتب على ذلك نتائج كارثية في واقع الناس هناك، في حياتهم، في سلوكياتهم. وهناك كثير من الحكايات التي تحكي لنا ما وصل إليه واقعهم فيما يتعلق بهذا الجانب، لا يتسع الوقت للحديث. طبعا هذه حديث كثيرة وموجودة في الواقع، يعني والإحصاءات الكثيرة عن عدد الذين لا يعرفون آباءهم، لا يعرفون أسرهم. وطبعا هذا هو الذي يجعلهم حاقدين وحاسدين لغيرهم عندما يرون المسلمين وكيف يعيشون في أسر سعيدة، نعم ربما أقل رفاها منهم، ولكنهم مع ذلك يعيشون في أسر. طبعا الحياة في أسرة مهما كان ذلك الضيق، حياة طبيعية تتناسب مع الفطرة الإنسانية، تتحقق بها السعادة. ما فائدة الإنسان أن تكون له يعيش في القصور وهو مفكك؟ تجد أحيانا بعض الناس يسكن في قصر كبير ولديه مشكلة مع أولاده، مع زوجته، يعيش حياة ضنكة، يعيش قلقا مضطربا، ذلك القصر يصبح كالسجن بالنسبة له، بخلاف آخر يعيش في كوخ بسيط ولكن مع أولاده يضحكون، يمرحون، يحكون النكت إلى آخره، يعيشون سعداء ولو كان كوخ، ولكنه في الحقيقة أعظم من القصر نفسه. حتى لو خير ذلك الذي يسكن القصر بين أن يعيش مع أسرته بتلك الحالة التي يعيشها ذلك المؤمن في كوخه، لاختار أن يعطيه قصره وأن يعيش حالته تلك. طبعا هذه نعمة عظمى أن يعيش الشخص مع أولاده، مع أسرته، وهو يعلم أن هذه مرحلة دنيا فقط، ذلك الكوخ مرحلة محدودة فقط في الدنيا، وهو أن ذلك المؤمن سيكون له إن شاء الله القصور الكبيرة في الجنة، هو وأولاده، وألحقنا به ذرياته وما ألتناه من عمله من شيء. يعلم أنه سيعود إلى أهله مسرورا في الآخرة. ولذلك نعم هو في الدنيا يعيش بعض الضيق، ولكنه سعيد، سعيد ما بحاله، راض بما قسم الله له، وسعيد لمستقبله في الآخرة، بخلاف ذلك الذي ربما يعيش في قصر ويعيش في حالة رفاه، ولكن يعيش التفكك الأسري، التفكك الاجتماعي، محطم في الدنيا، وفي الآخرة مصيره الخطير أيضا ينتظره هناك. لذلك الإسلام أعطانا السلوى، أعطانا العزاء، بحيث نعيش الطهارة. المهم أن أكون طاهرا، لا يهمني كيف أعيش، لا يهمني، لأن الإنسان في الحقيقة حتى في جسده تحتاج إلى كميات محدودة من الغذاء، والله تعالى وفرها في كل شيء. ليس بالضرورة أن أكل تلك الأطعمة الغالية أو الفواكه الغالية، هناك أشياء أحيانا تكون بسيطة جدا وتوفر فيها كل العناصر الغذائية. وبالتالي ذلك الرفاه الكثير هو في الحقيقة يضر الإنسان، يعني تلك السمنة الزائدة، تلك الحياة المترفة تسبب حتى الأمراض الكثيرة. لذلك أحيانا كما يقال الفقر نعمة في هذه النواحي، يجعل الإنسان يعيش حياة بسيطة محدودة، تجعله يتحرك كثيرا وبالتالي يمارس الرياضة ونحوها. وطبعا هنا الفرق بين المجتمع الإسلامي المحافظ، يعني طبعا إن هناك ناس تتاح لهم الثروة ولكن هو لا يذهب إليها ويعيش الحياة العادية، لأنه يبحث عن الحلال، يبحث عن الورع، لا يريد أن يحطم آخرته في سبيل هذه الدنيا. ثم ذكر محاولاتهم في تمزيق النسيج الاجتماعي، فقال: ثم هم يتجهون إلى مجتمعنا بنفسه الذي لا يزال من أهم ما فيه من بقايا آثار الإسلام وبركة الإسلام قدر جيد من التماسك الأسري، وهذا الترابط الأسري والتقديس للأسرة والارتباط الأسري، يتجهون إلى هذا المجتمع لتفكيكه كما فككوا بقية المجتمعات ويستمرون في تفكيكه مثل مجتمعه. لا أسرة، لا مجتمع، لا يعني حتى أحيانا الجيران لا يعرفوا بعضهم بعضا يعني سنوات طوال، لأنهم يعيشون هكذا، كل شخص يعيش ما يسمى بعالمه المفرد. ثم ذكر أساليبهم في ذلك، فقال: توجه لتفكيك هذه الأسرة والاستهداف لها تحت عناوين يحرصون أولا على إثارة التباينات من داخل الأسرة، يعني إثارة التباينات يعني بين الرجل والمرأة، مع أنه الأصل يعني نحن في المجتمع الإسلامي لا نفرق لا بين رجل ولا بين امرأة، لا بين بنت ولا بين ابن، لا بين أخت ولا بين أخ، لا بين أب ولا بين أم، ننظر إليهم جميعا باحترام، نقدر أباءنا وأمهاتنا. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قيل له، قال له بعض الصحابة: من أحق الناس ببري؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم أبوك بعد ذلك، لأن الأم فيها عاطفة تحتاج إلى عناية خاصة، لذلك أمر الولد ببرها، طبعا بالإضافة إلى بره بأبيه، ولكن يعني الحديث كأنه يعطي الأم يعني أضف لها لأنها ذات عاطفة خاصة فأضف لها هذا الأمر. فهم يريدون يعني هؤلاء الغرب يريدون أن يحدثوا الصراع بين الرجل والمرأة، بين الطفل والشاب والشيخ وغير ذلك. يقول: إثارة التباينات ما بين الرجل والمرأة، قدموا المرأة عالما لوحدها والرجل عالما لوحده، مع أن الحديث كما قلنا النساء شقائق الرجال، يعني هم متساوون في التكليف في كل شيء، فقط لكل شخص منهما وظائف في هذه الحياة، لكن بالنسبة للدين، بالنسبة للتكاليف الشرعية للجميع، المرأة تمارس مسؤوليتها حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الدعوة، كل هذه الأمر. حتى الإمام الخميني يذكر يعني المرأة، يقول: لولا المرأة لما انتصرت الثورة الإسلامية، جهودها في الخدمات الكثيرة التي قدمتها للثورة الإسلامية وفي كل شيء، يعني كان لها دور كبير جدا، ولولاها لما استطاعت الثورة الإسلامية أن تنتصر. وهكذا يعني في اليمن، وهكذا في فلسطين، وهكذا في لبنان، كلهم يشيدون بأدوار المرأة، يعني الذين المرأة التي ترسل ابنها ليجاهد في سبيل الله ثم تسمع بشهادته وترضى وترسل ابنها الآخر، طبعا هذه مرأة عظيمة جدا، هذه لا يمكن أن نجدها في العالم جميعا. ولذلك لولا المرأة لما انتصر المسلمون، وأول شهيدة في الإسلام هي سمية مرأة. وهكذا المرأة لها قيمتها بهذا المفهوم الإسلامي، المرأة الرسالية وليس المرأة التي هي لعبة بأيديهم. قال: ثم يأتون إلى المرأة لتحريضها باتجاه أن تتحرك للحصول على حقوقها وأن تكون شريكا في هذه الحياة بنمط آخر بطريقة أخرى من باب التباين والتنازع والتنافس والاختلاف والتصارع بينما هي شريك طبيعي في واقع الحياة. هم يريدون الصراع، طبعا الثقافة الغربية مبنية على الصراع، الصراع مع الطبيعة، الصراع الطبقات إلى آخره، هو دائما يفكرون بفكر الصراع، بينما الإسلام ينطلق من السلام والحياة السلام، وبالتالي العلاقات يعني حتى في الإسلام العلاقة بين الفقير والغني علاقة السلام، ليست علاقة صراع، لأنه بالعكس الفقير المسلم يحب للغني أن يزداد غنى، لأنه كلما زاد غنى كلما زادت الصدقات والزكوات وغيرها، بخلاف الرؤية الغربية من الصراع بين هذه الطبقات، لأن الجشع الغني عندهم يكون على حساب الفقير، الفقير هو الذي يحول الغني إلى إلى إلى يعني الفقير هو الذي يسيطر بدهائه وبحيله على الفقير فيتركه فقيرا، وبالتالي يحصل الصراع. ثم قارن بين موقف الإسلام من علاقة الرجل بالمرأة وموقف المستكبرين، فقال: واقع الحياة قائم بين الرجل والمرأة على الارتباط التلقائي والمباشر بحسب الفطرة السليمة في الإسلام. هم لا يريدون أن يتحرك الجميع ككيان واحد وتوجه واحد، حياته مرتبطة بعضكم من بعض. الإسلام كما قلنا لا نفرق، يعني يكون الشخص أسرة الأسرة، طبعا كل أسرة فيها ذكور وإناث، فلا يفرق بعضهم بعض ولا ينظر بعضهم إلى بعض حتى من هذه النواحي، ينظر إليه كبشر كإنسان، كما الله تعالى يقول بعضكم من بعض كما يعبر القرآن الكريم. قال لا، يريدون أن يأتوا باتجاهات لإثارة تباينات، يعني هذه مرأة وبالتالي لها طريقة خاصة، لها حقوق خاصة، وطبعا هم يفرضون الحقوق بحسب ما يشتهون. ثم يتحرك كل صنف لوحده، الرجال لوحدهم، النساء لوحدهم، ويبدأون بالتصارع والتنافس، وكل يطالب حقوقه، وكل ينازع الطرف الآخر، وكل طرف يحرض ضد الطرف الآخر. فالمرأة تحرض ضد الرجل، والرجل يحرض من هناك ضد المرأة، ويشتغلون على هذا النحو مع بقية الفئات. الإسلام جعل الحياة الأسرية مبنية على المودة والرحمة، وليس مبنية على الصراع، مبنية على التآلف وليس على الاختلاف، مبنية على السلام وليس على الصراع. الحياة الدنيا هي مرحلة فقط نعيشها حتى ننجح في الاختبارات المرتبطة بها لننال رضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك المسلم يرى يتعامل مع أسرته بهذه الصورة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول: أنا مسؤول عن أهل بيتي وعلي أن أؤمن لهم كل ما يحتاجونه، مسؤول عن نصحهم وهم كذلك أيضا، يعني كل شخص في الأسرة له دوره فيها، والدور لا يتعارض. يعني الله تعالى عندما قال الرجال قوامون على النساء، ليس معنى من ذلك التسلط والاستبداد، قائم عليها يعني ينفق عليها، يحميها، يوفر لها كل ما تحتاجه، قائم عليها وفي نفس الوقت قائم على كرامتها، بحيث لا يسمح لها بأن تسافر كما قلنا لوحدها وربما تتعرض للأذى، لأنه مسؤول عن حمايتها. يعني مثل ما الآن تجد يعني بعض الناس مسؤول كبير مثلا، فتجد له حرس يمنعونه، يقول هذه المنطقة لا تسافر إليها، هي غير آمنة. فهل نقول بأن هؤلاء الحرس يعني يضرونه؟ لا، هم ينصحونه. هكذا الأب عندما ينهار بناته مثلا من أن يسافرنا أو يذهبنا إلى محال ربما فيها مفسدين، لا نقول بأنه يحد من حريتهن، هو يحميهن بذلك. وبالتالي الرؤية الإسلامية مختلفة تماما عن الرؤية الغربية. ثم ذكر استغلالهم لكل مكونات المجتمع لإحداث الصراع بينه واستثمار ذلك في استثمار ذلك الصراع، فقال: ومؤخرا ألحق أيضا عنوان الشباب لوحدهم. ومن العجيب جدا حتى عندما يأتي حوار سياسي مثلا، يقول لك يأتي مثلا تمثيل المكونات، يأتون بشباب وأحيانا يطالبون، يقولون الشباب لهم حقوق في أن يصبحوا وزراء ويصبحوا أصحاب مسؤوليات كبرى، وهم يعلمون أن الشباب يحتاج إلى خبرة حتى يصبح الشخص وزيرا ومسؤول على هيئة كبيرة، يحتاج إلى أن ينتقل من وظيفة إلى وظيفة إلى أن يصل، لكنهم ينظرون إلى هذا الأمر ويقدمونه فقط كشاب بغض النظر عن إمكاناته. إذا كان الشاب له إمكانات وقدرات هذا لا حرج حتى لو كان شابا، ولكنهم يقدمونه فقط كشاب بغض النظر عن قدراته، يعني قد يكون هناك من هو أفضل منه، لكنهم يقدمونه على هذا الأساس. يقول السيد عبد الملك: هذا حصل حتى عندنا في اليمن. طبعا يأتي من يمثل المكونات السياسية في المجتمع، بعد ذلك يعني يقولون يأتي تمثيل النساء خارج التمثيل المكونات، كأن تلك المرأة تمثل النساء جميعا، وهذا مستحيل. هكذا يفعلون، يأتون بنساء يتناسبن مع توجهاته، ثم يريدون أن يفرضوا ذلك على النساء، أو يأتون بشباب ويقولون هذا يمثل الشباب. طبعا هذا كله من حيلهم، هم يدربون شبابا أو يدربون نساء ثم يعرضوهم كممثلين للشباب وللنساء، يعني وحتى للطفولة، يعني حتى يصبح هؤلاء يعني يقول هذا يمثل النساء، وكأنه هو وكأنها هي التي تعي ما كل النساء. طبعا هذا انحراف، مثل ما يمثل حقوق المرأة، يأتون بمنحرفات ويمثلن النساء، أو بمنحرفين ويمثلون الشباب. لذلك هذا كلها من سياساته التفريق بين مكونات المجتمع والتعبير كل واحد منهم على حدة، لينشروا بذلك ثقافته وينشروا ما يريدون وينشروا الفساد والإفساد ويتسلطوا. وهذه السياسة تفرق تسد، يعني فرقوا، يعني مثل ما ذكر الله تعالى على فرعون عندما اتخذ أهلها شيعة، فهو هكذا يفرق بين النساء، حتى الله تعالى ذكر أن يقتل الرجال ويستحي النساء، فكان يفرق في سياسته ويتعامل مع كل جهة بما تقتضيه تلك الجهة. والحمد لله رب العالمين.